نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، توقفنا في العقيدة عند قول المؤلف وقد دخل رؤية الله. نعم، أخرج. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. هذه المسألة هي مسألة رؤية الله عز وجل، رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وتقدم الكلام عنها عند قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقد ورد أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهو قوله: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وجاء في ضبط آخر: لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وهذا الحديث فيه إثبات لهذه الصفة، رؤية الله عز وجل يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: إنكم سترون ربكم. والرؤية إذا تعدت إلى مفعول واحد كانت بمعنى الرؤية البصرية، وإذا تعدت إلى مفعولين كانت بمعنى العلم. ولهذا في هذا الحديث نجد أن الرؤية تعدت إلى مفعول واحد، ولهذا يخطئ من يفسرها بالعلم أو بالرؤية القلبية، لأن تفسيرها بالعلم إنما يكون في الرؤية التي تتعدى إلى مفعولين. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، فشبه الرؤية بالرؤية، شبه رؤية الله برؤية القمر. ولهذا فمعنى الحديث أو تقدير الحديث: إنكم سترون ربكم كما ترون، وما بعدها في تأويل مصدر تقديره: كرؤيتكم القمر. والقمر اسم لما بعد الثالثة من الليالي، فقبل الثالثة من الليالي يسمى هلالا، وبعد الثالثة من الليالي يسمى قمرا، فإذا اكتمل سمي بدرا. فقال عليه الصلاة والسلام في باب التشبيه: كرؤيتكم القمر ليلة بدر، يعني كما ترون القمر عند اكتماله، لا تضامون في رؤيته، أي لا تتنازعون ولا يحصل بينكم تضام وتدافع من أجل رؤيته. فالناس كلهم يرون القمر ليلة البدر، وليسوا بحاجة إلى أن يتدافعوا ولا إلى أن يتضاموا من أجل رؤيته. فهذا تشبيه لرؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة برؤيتهم للقمر في الدنيا، وهذا من باب التشبيه، تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرئي بالمرئي. هذه المسألة كما تقدم سبق تفصيلها عند ذكر المؤلف الآيات الواردة في إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة. ثم قال: يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. هذه أيضا تقدم الكلام عنها. قال الشارح رحمه الله: قوله وقد دخل أيضا فيما ذكرناه إلى آخره، تقدم الكلام على رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الجنة كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث الصريحة، فلا حاجة بنا إلى إعادة الكلام فيها، غير أن قوله يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة قد يوهم أن هذه الرؤية أيضا خاصة بالمؤمنين، ولكن الحق أنها عامة لجميع أهل الموقف حين يجيء الرب لفصل القضاء بينهم، كما يدل عليه قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. والعرصات جمع عرصة، وهي كل موضع واسع لا بناء فيه. هذا وخلاف حتى بين أهل السنة، هل الكافر أو الكفار يرون الله عز وجل في عرصات يوم القيامة، وإن كان ظاهر الآيات أنهم لا يرونه أبدا، كما في قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقيل إنهم يرونه لكن رؤية غضب وحساب، فالخلاف يعني موجود عند أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وتقدم الكلام عنها. قال المؤلف: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة هذا الفصل عقده المؤلف، أو هو يتضمن الكلام عن الإيمان باليوم الآخر الذي يعتبر ركنا من أركان الإيمان وأصلا من أصول الإيمان التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي جاءت في حديث جبريل المشهور إيمان باليوم الآخر. فهذا الإيمان بما بعد الموت هذا لا يصح الإيمان إلا به، فهذا واجب وفرض، إلا أن القدر المجزئ منه هو الإيمان بالبعث بعد الموت وبالحساب وبالجنة والنار، هذا هو القدر المجزئ الذي لا يسع أحدا أن يجهله. وأما التفاصيل فيجب الإيمان بها ويجب اعتقادها بعد حصول العلم بها بالدليل. العامي لا نكلفه أن يكون أن يعتقد ما يكون بعد الموت بكل تفاصيله لأنه ليس عنده علم، ولكن يطالب بهذا القدر المجزئ على الأقل. ثم التفاصيل يجب اعتقادها كلما حصل عندك علم بدليلها. واليوم الآخر هو اسم ليوم القيامة لأنه آخر الأيام ولأنه لا يوم بعده، فبعده حياة أخرى. فالمؤلف رحمه الله قال: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، لأنه كما يقولون من مات فقد قامت قيامته. والموت هو مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة. فهذا الموت مخلوق، وليس الموت عدما محضا ولا فناء صرفا، وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن وانتقال من دار إلى دار وتبدل حال، هذا هو الموت. فالموت هو انقطاع وانفصال التعلق الظاهر بين الروح والبدن، لأن الروح والبدن بينهما أربعة أنواع من التعلقات. فالنوع الأول هو تعلق الروح بالبدن بعد نفخ الروح وقبل الولادة، وهذا في حق الجنين. فالجنين تعلق الروح والبدن إذا كان هذا الإنسان إذا كان جنينا، فإن تعلق الروح بالبدن هنا يكون في أضعف ما يكون، ولهذا نجد بأنه ليس عنده إدراك ولا شعور، فهذا الجنين لا يبكي ولا يضحك ولا. لماذا؟ لضعف التعلق الروح بالبدن، هو نفخت فيه الروح، لكن هذه الروح هذا النفخ في الروح النفخ في الجسد، هذه الروح التي دخلت في الجسد تعلقها بالجسد ضعيف. ثم يأتي النوع الثاني وهو بعد الولادة، فهنا تكون الحياة للبدن والروح تبع لها، ولهذا الروح تتألم لتألم البدن وتتنعم لتنعمه. ففي الحياة الدنيا وبعد الولادة النعيم والتألم يقع على البدن والروح تابع للبدن، فهذا النوع الثاني من أنواع التعلقات بين الروح والبدن. النوع الثالث هو بعد الموت أو في البرزخ، والبرزخ هذا اسم لما بعد الموت إلى قيام الساعة، ما بين الموت إلى قيام الساعة يسمى برزخا. في الحياة البرزخية هنا يكون تعلق الروح بالبدن عكس تعلق الروح بالبدن في الحالة التي قبلها، أي أن الحياة تكون للروح والبدن تابع لها. لماذا؟ لأن الروح هنا قد اكتملت، أما البدن فهو في فناء، ولهذا فالتنعم أو التألم يقع على الروح أصلا والبدن تبع لها، فإذا تألمت الروح تألم البدن، وإذا تنعمت الروح تنعم البدن. واضح هذا النوع أيضا. النوع الرابع من أنواع التعلقات هو ما يكون يوم القيامة. يوم القيامة يكون أيضا ثم تعلق بين الروح والبدن، وهنا الحياة تكون للروح والبدن جميعا في أكمل تعلق لهما. هنا أكمل أنواع التعلقات بين الروح والبدن يكون يوم القيامة، فالنعيم يقع على الروح والبدن جميعا، كذلك الألم يقع على الروح والبدن جميعا، وهذا يكون يوم القيامة. لماذا؟ لأن الروح قد بلغت الكمال، بلغت كمالها، كذلك الجسد أو البدن قد بلغ كماله، فهو للبقاء، الروح للبقاء والبدن للبقاء، فإما جنة وإما نار. فمدام أنهما للبقاء جميعا فإن التعلق بينهما يكون على أتم الأحوال. طبعا ومعرفة مدى تعلق الروح بالبدن هذه مسألة لا يعلم مداها وحقيقتها إلا الله، يعني كيف يكون هذا التعلق، هذا لا يعلم حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى، لهذا ينبغي التسليم للنصوص. النصوص في باب في هذا الباب. زاد بعض العلماء نوعا خامسا كشارح الطحاوية، زاد نوعا خامسا أنواع التعلقات، وهو تعلق الروح بالبدن حال النوم. في حال النوم الروح لها تعلق بالبدن غير التعلقات السابقة، وذلك لأن الأرواح حال النوم الروح قد تكون في البدن، وهذا أمر مشاهد. فنجد الإنسان النائم قد يتحرك، قد يتكلم في نومه، قد يضحك، يبكي، وثم أرواح أخرى تذهب وتجيء، وهي التي يكون منها الأحلام. ولهذا قال بعض العلماء الأنفس التي تتكون منها الروح ثلاثة: نفس لا تفارق البدن، نفس لا تفارق البدن وهذه هي التي تكون منها الحياة، وبفقدها وبخروجها تكون الموت، يكون الموت. ونفس تسرح تذهب وتجيء يعني في حال النوم، فإذا التقت الأرواح الطيبة كانت منها الرؤى، وإذا التقت الشياطين والأرواح الخبيثة كانت منها الأحلام. فهذه النفس لا تبقى في البدن، وإنما تذهب وتجيء وتسرح وتلتقي بالأرواح الأخرى. ونفس ثالثة وهي التي يقبضها الله عز وجل، كما جاء ذلك مفصلا في قوله: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فهذا ما يتعلق ب يعني هذا ما يتعلق بأنواع التعلقات بين الروح والبدن. فهذا التعلق، تعلق الروح بالبدن، إذا انقطع هذا التعلق فمعنى ذلك حصول الموت. إذا خرجت الروح من البدن، وذلك لسبب من الأسباب، إذا كان البدن لا يصلح للروح، إذا فسد هذا البدن وصار غير صالح للروح، فإن الروح ستنفصل عنه. فالإيمان بما بعد الموت هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر. ماذا يكون بعد الموت؟ يكون بعد الموت الفتنة التي أشار إليها المؤلف ثم فصلها، هذه فتنة، فتنة القبر. والمراد بالفتنة هي السؤال، سؤال الملكين. وأصل الفتنة هو وضع الذهب أو غيره من المعادن، وضعها على النار حتى تتخلص من لتخليصه من الشوائب. ثم صار هذا اللفظ يستعمل في كل ما يتعلق بالاختبار والامتحان، فكل اختبار وكل امتحان يطلق عليه أنه فتنة. فتنة القبر يفتن الإنسان في قبره، وليست هذه الفتنة خاصة بالمؤمنين فقط، ولهذا عبر المؤلف بلفظ الناس، إلا أنه يستثنى من ذلك طوائف فإنهم لا يفتنون كالأنبياء. النبي لا يفتن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث قال: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال، حديث في صحيح مسلم. فهذه الفتنة لا تشمل الأنبياء والرسل، كذلك لا تشمل الشهداء فإنهم لا يفتنون في قبورهم، كذلك الصديقون لا يفتنون في قبورهم لأنهم أعلى رتبة من الشهداء، كذلك الأطفال لا يفتنون في قبورهم، كذلك فاقد العقل المجنون هذا أيضا لا يفتن في قبره. أما سائر الناس فيفتنون في قبورهم، وقد ورد في حديث الترمذي إسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى هذين الملكين بالمنكر والنكير، وإن كان بعض العلماء ضعف هذا الحديث، وشيخ الألباني أخرجه في الصحيحة، في سنة صحيحة أخرج هذا الحديث. فهو حديث نعم ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سمى الأول المنكر والثاني النكير، فلا وجه لإنكار ذلك مع ثبوت الحديث. نعم قرار الله. قال في النبي عليه الصلاة والسلام: إنه قد أوحي إلي أنكم، نعم يقول مثلا أو مثل أو قريبا من فتنة الدجال، نعم التقريب مثل أو قريبا من فتنة الدجال. ومعلوم أن فتنة الدجال هي أعظم فتنة، نعم حيث عظمها وشدتها، فهذه يعني من أعظم فتنة تعرفها البشرية هي فتنة المسيح. فالناس يفتنون في قبورهم مثل هذه الفتنة من حيث شدتها وعظمتها، مثل أو تقريبا من فتنة المسيح الدجال. فإن الناس يمتحنون في قبورهم فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني الامتحان يكون على هذه الأمور، الامتحان الفتنة أن الرجل يسأل طبعا الرجل والمرأة بيسأل عن هذه الأمور الثلاثة، من ربك، يعني المراد من ربك أي من معبودك، ليس المقصود من خالقك، لأن الرب يطلق على الخالق ويطلق على المعبود على الإله، والمقصود هنا من معبودك. كذلك ما دينك، سؤال يكون السؤال الثاني عن الدين، والسؤال الثالث من نبيك. وهذه جميع الأمم تسأل هذا السؤال، تسأل عن ربها وعن دينها وعن نبيها. ولذلك فالواجب على المؤمن أن يعرف هذه الأصول الثلاثة. ولهذا ألف الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتابه ثلاثة الأصول، ألف هذا الكتاب لبيان هذه، جوابا على هذه الأسئلة الثلاثة، من ربك وما دينك ومن نبيك. فالمؤمن يثبته الله عز وجل في الحياة الدنيا ويثبته أيضا في الآخرة، إذا سئل هذا السؤال فإن الله تعالى يثبته، لأنه كان في هذه الحياة الدنيا كان يعلم من ربه وما دينه ومن نبيه دون شك ولا ارتياب، بخلاف المنافق، بخلاف الشاك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالمؤمن إذا سئل يقول ربي الله، وإذا سئل عن دينه يقول الإسلام ديني، وإذا سئل عن نبيه يقول محمد صلى الله عليه وسلم. أما الأنبياء الأمم السابقة فكل نبي كل رجل يجيب باسم نبيه، فمن كان تابعا لموسى عليه السلام يقول موسى، من كان تابعا لعيسى كذلك، وهكذا. فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد، بمطرقة كما ورد في بعض الأحاديث في بعض الروايات أنه لو اجتمع عليها أهل منن ما أقلوها، يعني ما استطاعوا، لو اجتمعوا لن يستطيعوا رفعها من الأرض. فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. يعني هذه المرتاب الشاك وكذلك المنافق إذا سئل يقول، إذا سئل هذا السؤال يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، أي أنه لم يكن يعتقد هذا القول، إيمانه كان باللسان فقط، ما كان بجنانه، ما كان يعتقد، وإنما كان سمع الناس قالوا قولا فردد قولهم، فهو شاك وقد نسي الجواب، لم يوفق للجواب الصحيح، هو يحاول أن يتذكر، وهذا أيضا نوع من العذاب، يحاول أن يتذكر الجواب الصحيح ولا يقدر، فيضرب بهذه المطرقة بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء، قال إلا الإنسان، لكن جاء في بعض الروايات إلا الثقلين في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني هو صح، إلا الثقلين يعني الإنس والجن، لأنه إذا قلنا إلا الإنسان معنى ذلك أن الجن يسمعها، لكن الصواب هو أنه لا يسمعها الثقل. أما البهائم فتسمعها، لكن الإنسان لا يسمعها، ولو سمعها لصاعق، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر، لكن خشية هذه المفسدة، لأن الناس لو سمعوا عذاب القبر لما تدافنوا، هذا من جهة، من جهة أخرى لو سمعوا عذاب القبر لصار من عالم الشهادة، لم يعد من عالم الغيب، كذلك لو سمعوا العذاب لم تحسروا. الإنسان مثلا يسمع أخاه أو أباه أو ولده يعذب في قبره فإنه لا ينام، لن يستريح، كذلك قد يعير به. من أجل هذه المفاسد وغيرها ترك النبي عليه الصلاة والسلام إسماع المسلمين عذاب القبر. نعم. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد. هذا إن كان المؤلف رحمه الله يختصر الكلام خصارا. بعد هذه الفتنة المؤمن يجيب الجواب الصحيح فيوسع له في قبره، طبعا والقبر هنا بعد السؤال، يعني القبر فيه المؤلف لم يشر إلى هذا، إلى ضمة القبر أو إلى الضغطة، وهذه لا ينجو منها أحد، لا ينجو منها أحد، ولو نجا منها أحد لنجا منها سعد كما قال عليه الصلاة. فهذه الضمة، ضمة القبر، تضم المقبور حتى تختلف أضلاعها. طبعا وعندما نتكلم عن الفتنة ليس المقصود الفتنة هو فتنة المقبور فقط، حتى الذي لم يقبر، حتى الذي مات وأكلته السباع أو أحرق أو مات غرقا، هذا أيضا يفتن، وإنما يقول العلماء عذاب القبر أو فتنة القبر من باب التغليب، لأن أغلب الناس يدفنون. كذلك من لم يدفن فهو في حياة برزخية فهو أيضا يفتن. هذه ضمة القبر تضم المؤمن وتضم الكافر، فهذا الضم بالنسبة للمؤمن يكون أيسر منه بالنسبة للكافر، لأن الأرض تضمه ضم اشتياق إليه، لكن مع ذلك هو يتأذى من ذلك حتى تختلف أضلاعه، ثم يوسع له في قبره، يوسع له في قبره، وأما ويكون في نعيم بعد ذلك. وأما الكافر فلا يوسع له في قبره بل يضيق له فيه، ويجد فيه من العذاب بحسب عمله. وعذاب القبر هذا ثابت في كتاب الله عز وجل، كما أنه ثابت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا عبرة بما خالف ذلك من الفلاسفة وشابههم من أهل الكلام. فمن ذلك قوله تعالى في حق آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ثم قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد. فمتى النار، متى كانوا يعرضون عليها غدوا وعشية؟ قبل قيام الساعة، لأنه قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه الآية تدل على أن عذاب القبر ثابت في القرآن الكريم، كذلك ثابت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك النعيم، نعيم القبر. فهذه الفتنة بعد فتنة الملكين، وهما كما ورد في الحديث أنهما أسودان أزرقان يسألانه بشدة، يعني فلا يثبت على الجواب إلا من كان مؤمنا حق الإيمان، هذا هو الذي يثبته الله عز وجل. قال: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى. طبعا هذا النعيم بالنسبة للمؤمن يكون نعيما إلى أن تقوم، وأما الكافر فيكون في عذاب إلى أن تقوم، وأما العاصي فيعذب، والقول الراجح أنه يعذب عذابا مؤقتا، يعني إذا كان عنده معاصي يستحق عليها العذاب، وكانت هذه المعاصي من أسباب عذاب القبر، لأنه الحياة البرزخية تختلف عن ما يكون يوم القيامة. فالعذاب يوم القيامة يكون على أعمال العبد، على أعمال معينة، أما في القبر فيعذب العبد على أعمال أخرى أيضا، من ذلك الغيبة، من ذلك النميمة، من ذلك عدم الاستبراء من النجاسات، كما مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. فهذا من أسباب عذاب القبر، قد لا يعذب في قبره لكنه يعذب يوم القيامة. إذا لم يرتكب المسلم العاصي ما يعذب عليه في قبره، هذا لا يعذب في قبره، لكنه يوم القيامة سيعذب إذا كانت عنده ذنوب ومعاصي. فهذا القبر، عذاب القبر له أسباب، كما أن نعيم القبر أيضا، هذا النعيم أيضا له أسباب. إلى أن تقوم الساعة أو إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فإذا قامت القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد، وذلك لأن الإنسان إذا مات فني جسده إلا عجب الذنب، وهذا عظم لطيف يكون في مؤخرة أسفل الظهر، ومنه يكون الذنب بالنسبة للحيوان، هذا أجمعت الأمة على أنه لا يسعى، هذا من الأمور التي أجمعت الأمة على عدم ثنائها، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في غير موضع من كتبه، من الأمور التي لا تفنى، ذكر الجنة والنار وذكر منها عجب الذنب. فهذا هو بذرة الإنسان، فإذا نفخ في الصور، والنفخ في الصور العلماء اختلفوا، منهم من قال إنه إن النفخ يكون ثلاث مرات، ثلاث نفخات، ومنهم من قال نفختان، والصحيح أنه ثلاث. النفخة الأولى هي نفخة الفزع، وتكون هذه عند قيام الساعة، والنفخة الثانية هي نفخة الصعق. نفخة الفزع كما قال تعالى: ونفخ في الصور ففزع السماوات إلا إن شاء رب. هذه إسرافيل عليه السلام إذا نفخ في الصور فزع من في السماوات ومن في الأرض، ثم هذه الفزع هذه الصعقة إذا عند انتهائها في آخرها تأتي نفخة الصعق: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء ربك. وما شاء ربك المستثنى هو الشهداء، وزاد بعضهم فقال الحور والبلدان، هؤلاء يعني مستثنون من الصعق، أما سائر الملائكة فيصعقون أيضا، فصعق من في السماوات. فهذه صعقة نفخة الصعق، فيموت كل من في السماوات ومن في الأرض. ثم بعد 40 يوما أو 40 ليلة يأمر الله عز وجل السماء فتمطر، طبعا وهذا بعد حوادث، بعد أن تبدل الأرض وتنسخ الجبال وتغير السماء، يأمر الله عز وجل السماء أن تمطر 40 ليلة وهي تمطر، فتنبت الأجساد كما ينبت الشجر، تكون هذه البذرة التي هي عجب الذنب تكون كلها تحت الأرض، فإذا نزل المطر نبتت هذه الأجساد وصارت كالأشجار بلا أرواح، تخرج من الأرض كما يخرج الشجر وتبقى ثابتة لا روح فيها، كأنها غابة من الأجساد. فإذا جاءت النفخة الثالثة حيث ينفخ توضع الأرواح في هذا البوق، فإذا نفخ فيه إسرافيل ذهبت كل روح إلى جسدها، حينئذ تتحرك الأجساد. لو دخل الروح في جسد كل روح يعرف الجسد الذي يذهب إليه، فإذا دخلت الروح في الجسد تحركت هذه الأجساد، وكما قال تعالى فإذا هم قيام ينظرون متعجبون، لأنهم في أرض لم يعرفوها وسماء لم يعرفوها، فهذا يعني يكون يعني قيامهم يوم القيامة حيث تعاد الأرواح إلى يعني فهكذا. هذا يعني باختصار، وإن كان المؤلف اختصر في هذه العقيدة اختصر ذلك اختصارا شديدا. قال الشارح قوله ومن الإيمان باليوم الآخر إلى آخره. إذا كان الإيمان باليوم الآخر أحد الأركان الستة التي يقوم عليها الإيمان، فإن الإيمان به إيمانا تاما كاملا لا يتحقق إلا إذا آمن العبد بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب التي تكون بعد الموت، والضابط في ذلك أنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق صلوات الله عليه وسلامه وآله، وكل ممكن أخبر به الصادق يجب الإيمان بوقوعه كما أخبر، فإن هذه الأمور لا تستفاد إلا من خبر الرسول، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كله. وأما أهل المروق والإلحاد من الفلاسفة والمعتزلة فينكرون هذه الأمور من سؤال القبر ومن نعيم القبر وعذابه والصراط والميزان وغير ذلك، بدعوى أنها لم تثبت بالعقل، والعقل عندهم هو الحاكم الأول الذي لا يجوز الإيمان بشيء إلا عن طريقه، وهم يردون الأحاديث الواردة في هذه الأمور بدعوى أنها أحاديث آحاد لا تقبل في باب الاعتقاد، وأما الآيات فيؤولونها بما يصرفها عن معانيها. الفلاسفة والمعتزلة أنكروا هذه الأمور وقالوا هذه تخيلات فقط لا حقيقة لها، هذا عذاب القبر والصراط والميزان وغير ذلك، قالوا هذه لا تثبت بالعقل لأن العقل عندهم هو الحاكم هو القاضي طبعا، وهذا لأنهم لم يفرقوا بين أنواع البراهين لجهلهم بأنواع البراهين، فالبراهين أنواع، فهناك برهان عقلي هناك برهان عقلي وهناك برهان عاطفي وهناك برهان ديني، فهذه أنواع البراهين، فالأمور التي يتعاطاها الناس لا تخرج عن هذه الأنواع الثلاثة، فبرهان عاطفي، والبرهان العاطفي هذا كما يجده الإنسان في عاطف نفسه الأمور التي يشعر بها كالفرح والحزن وما شابه ذلك، هذه أمور عاطفية، فهذا الأمر العاطفي لا يمكن إقامة البرهان عليه، فهو في ذاته إذا وجده الإنسان في نفسه لا يحتاج إلى أن يثبته بدليل، فإذا رأيت إنسان مثلا إنسان يجد في نفسه شيئا من الحزن إذا كان حزينا، فهل يمكن أن يعطيك الدليل على أنه حزين؟ لا يمكن، هذه أمور يجدها الإنسان في نفسه، لكن المشكلة في هذا البرهان أنه لا ينضبط لأن عواطف الناس مختلفة. كذلك البرهان العقلي، البرهان العقلي أيضا لا ينضبط، لماذا؟ لأن عقول الناس متفاوتة، فأصحاب المدرسة العقلية مع أنهم ينتمون إلى مدرسة واحدة كالمعتزلة، فالمعتزلة من أصحاب المدرسة العقلية ممن يقولون بتقديم العقل على النقل، المعتزلة، الجهمية، الفلاسفة، الأشاعرة إلى حد ما، هؤلاء جميعا كلهم ينتمون إلى المدرسة العقلية، وهم مختلفون في عقائدهم، مختلفون في أفكارهم، مختلفون في مذاهبهم، فما يقوله المعتزلي إن العقل يثبته ينكره الأشعري، وما يقوله ينكره المعتزلي يثبته الفيلسوف، فالعقول أيضا ليس هناك عقل كبير نرجع إليه عند الاختلاف فيحكم بينه، وإنما هي عقول تتأثر بالبيئة، تتأثر بالزمان، تتأثر بالمكان، تخضع أيضا للأهواء، ولهذا فالبرهان العقلي ليس صحيحا على إطلاقه، لأن هذا البرهان العقلي الذي تعتمده المدرسة العقلية يقوم على ثلاثة أنواع من البراهين: البرهان الحسي، والبرهان التجريبي، وبرهان التسليم. هذه يعني البراهين، وإن كان سيأتي إن شاء الله موضع المفصل فيها. هذا ما يعتمده أصحاب المدرسة العقلية، إما الحس المشاهد أو سمع أو اللمس، وإما التجربة، وهذا يحتاج أيضا إلى تفصيل، لأن التجارب مقبولة فيما لا يدخله الهوى، أما ما يدخله الهوى فلا تقبل فيه التجربة. وكذلك التسليم، وهو تقليد، تسليم سابق للاحق. فالأشاعرة سلموا للمعتزلة بالقواعد التي وضعوها، والمعتزلة سلموا للفلاسفة، والفلاسفة المتأخرون سلموا للمتقدمين، وهكذا. وهذا هو عين التقليد، فهم يقلد بعضهم بعضا مع أنهم يدعون تحرر، وأن العقل يدعو إلى التحرر، لكنهم في مثل هذه المسائل تجدهم يقلد بعضهم بعضا. عندنا البرهان الثالث، وهو البرهان الديني، وهو برهان قطعي. البرهان الديني هذا قطعي لا يحتمل الاعتراض، وإنما ينبغي التسليم له. وأصحاب المدرسة العقلية خلطوا بين أنواع البراهين، خلطوا بين هذه الأنواع. فالبرهان الديني هذا برهان مستقل، لا يمكن أن نعترض عليه ببرهان آخر، نعترض عليه ببرهان عاطفي ولا ببرهان عقلي، لأن هذه براهين مستقلة، والواجب في البرهان الديني هو أن نقابله بالتسليم. أما هؤلاء المعتزلة فخلطوا بين هذه البراهين، وجعلوا البرهان العقلي هو المقدم على البرهان الشرعي، وإن كان العقل لا ينفي هذه الأمور. العقل لا ينفي ثبوت عذاب القبر ولا نعيم القبر، مدام أنه أن العقل أثبت صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم هذا النبي الذي صدقه العقل بالأدلة والحجج والبراهين قال بأن ثم عذاب وثم نعيم وثم صراط وميزان، فكيف نكذبه؟ إذا كذبناه فمعنى ذلك أننا قد نقضنا ما أثبتناه أولا، فنحن في الواقع لم نصدق أنه نبي. نعم، وصل. والإضافة في قوله بفتنة القبر على معنى في، أي بالفتنة التي تكون في القبر. وأصل الفتنة وضع الذهب ونحوه على النار لتخليصه من الأوضار والعناصر الغريبة، ثم استعملت في الاختبار والامتحان. وأما عذاب القبر ونعيمه فيدل عليه قوله تعالى في حق آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وقوله سبحانه عن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. وقوله عليه الصلاة والسلام: القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. هذا يعني حديث القبر إما روضة من رياض الجنة حفرة من حفر النار، وهذا الحديث يعني ضعفه جماعة من أهل العلم، منهم ابن حجر كذلك العراقي، كذلك الشيخ الألباني في ضعيف الجامع. هذا الحديث لا يصح. والمرزبة بالتخفيف المطرقة الكبيرة، ويقال لها أيضا إرزبة، إرزبة بالهمزة وبالهمز والتشديد. هذا علق واضح للأصول. شيخ بالنسبة للروح، فرقتم بين الروح والنفس. نعم شيخ، فهمت الفرق. هي على كل حال الكلام في هذه المسألة طويل جدا يتعلق بالروح والنفس. أنا قلت قال بعض العلماء، هم يعني هذا ينسب إلى جماعة من أهل العلم، أنهم قالوا بأن الروح أو الأنفس التي تتكون منها الروح، فرقوا بين النفس وبين الروح. قالوا الأنفس التي، لأن النفس أيضا ورد في القرآن أنها هناك نفس مطمئنة ونفس أمارة بالسوء ونفس لوامة، ثلاثة أنواع من الأنفس. كذلك قالوا هنا أيضا هناك ثلاثة أنواع من الأنفس تتكون منها الروح، بناء على قوله تعالى في الآية جمع، قال الله يتوفى الأنفس حين موت. فقالوا بأن النفس الروح تتكون من عدة أنفس، ولهذا فرقوا. والكلام في هذه المسألة، في مسألة هل النفس هي الروح أم أنها غيرها، وكلام العلماء في ذلك وكلام الناس في ذلك عموما، سيأتي إن شاء الله في موضعه، إن شاء الله موضع مخصص فيها.